الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن أكرمنا تبارك وتعالى لنجتمع في هذا المكان، جزا الله أهله خيرا، لنقرأ رسالة العقيدة الواسطية للشيخ السامي التيمي رحمه الله تعالى، ونعلق عليها بما تيسر. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة العاشر من جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الثاني لعام 16 و2000. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. حسبك. الحمد لله. ما زال المؤلف يسرد الآيات التي فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. وذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل أكرم أهل السنة والجماعة بأن آمنوا بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهم لا يستثنون من ذلك شيء ولا ينكرون من ذلك شيء، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ما الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تؤمن بها يا عبد الله، يا مسلم، يا سني؟ ها، كل أسماء الله الحسنى والصفات العلى، كل ما جاء في الكتاب والسنة نؤمن به، لا نستثني من ذلك شيئا. أهل البدع منهم من لم يؤمن بأسماء الله ولا صفات، ومنهم من آمن بأسماء دون صفات، ومنهم من آمن بأسماء وبعض الصفات، ومنهم من يعطل، ومنهم من يحرف. وأما أهل السنة بحمد الله عز وجل فيؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنهم يؤمنون بأن ذلك كله حق، وأن كلام الله لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، فهو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه، فما بال المسلم يتردد في الإيمان أو إثبات ما أثبت الله نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله أعلم بنفسه وأخبر عن نفسه، فنؤمن بكل أسماء الله الحسنى وصفات العلى التي في كتاب الله، لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه. ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا يتردد المسلم من الإيمان ومن الإثبات ما لله عز من الأسماء والصفات التي ثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق صدق المرسلين، فما جاء بحق صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله عز عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد، يعني لأهلكناه، طعنا عرق في القلب لا تبقى معه الحياة. لكن الله عز وجل ما أخذ بنبيه باليمين ولا قطع منه الوتيد، بل أقره ونصره وأظهر دينه حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، مما يدل على أنه لم يتقول على الله عز وجل، وإنما نطق بما أوحي إليه. فالمسلم لا يتردد من الإيمان ومن إثبات كل ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة عندنا: ثبت أو لم يثبت. فما ثبت لله من أسماء الحسنى وصفات العلى أثبتنا وآمن به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونزهنا عن التمثيل والتكييف. وما جاء نفيه نفيناه، ما جاء في الكتاب والسنة من النفي نفيناه. فلا تأخذ سنة ولا نوم ولا يموت، وليس بغافل، وليس بظلام العبيد، ولم يتخذ والد ولدا صاحبة ولا ولدا. فكل ما نفى الله عن نفسه نفيناه عن الله عز وجل، وكل ما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه نفيناه، مع اعتقادنا أن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن إثبات كمال ضده، بات كمال ضده. فهو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولا يظلم أحدا لكمال رحمته وعدله، ولم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، وليس كمثله شيء لكمال جميع صفاته، وهكذا. هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات التي دل على الكتاب والسنة وعليه أهل السنة والحمد لله. من ذلك يقول صفة الرضا لله عز وجل، قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل صفة الرضا بأن الله عز وجل يرضى عن من يشاء، صلى الله عليه يرضى عنه وعن والدينا، يرضى الله عز وجل ورضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن الذين بايعونك تحت الشجرة. وأنه جل وعلا يرضي عباده حتى يرضون عنه، الله أكبر. وهذا الشأن عظيم، أن يبلغ الإنسان هذه المرحلة، يرضى عن الله عز وجل لما أعطاه وأكرمه وغفر له وستره ورفع قدره، فيدخله جنات النعيم، يدخله دار الرضوان والنعيم، فيحل عليه رضوان الله، فلا يسقط على الله، فلا يسقط الله عليهم أبدا، فحينئذ يرضون عن الله تبارك وتعالى، وهذا كمال على كمال. فالمسلم يعتقد بأن الله يرضى كما قال الله عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع يقول: لا، الله يرضى، إنما المراد بالرضا هو الثواب نفسه أو إرادة إيصال الثواب. لماذا قال إرادة إيصال الثواب؟ لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيؤولون، يعني يحرفون الصفات إلى صفة الإرادة، لأن الإرادة من الصفات السبع عند الأشاعرة التي يثبتونها. وأهل السنة يقول: لا حد ذلك، الله يريد والله يرضى، والله يسخط، والله يغضب، والله يرأف وغير ذلك. فنحن مع الكتاب والسنة، مع أن الله قال ذلك عن نفسه فنقول ذلك عن الله تبارك وتعالى. ثم أن صفة الرضا صفة كمال ولا نقص؟ ها؟ صفة كمال، أن الإنسان يرضى، إنسان وهو بشر يرضى أحسن من اللي ما يرضى، تبهتم؟ فكون صفة كمال، من الذي أعطى المخلوق صفات الكمال؟ الله عز هو أولى بها سبحانه وتعالى. ومن ذلك صفة الغضب لله عز، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، تمام الآية، وعدلوا عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا عموم، لأنه قال من يقتل مؤمنا، وهذا اسلوب شرط، ومؤمن النكرة في سياق الشرط يفيد العموم، يعني أي مؤمن، مؤمن كبير صغير ذكر أنثى حر مملوك، اللي يقتل مؤمن. لكن متعمدا قيده أنه قتله متعمدا، قتله متعمدا بغير حق. قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. يقول الشيخ عزيمي رحمه الله عليه يعني سائر الكبائر لم يأتي فيها من الوعيد ما جاء في قتل المؤمن. شوف الوعيد الشديد الذي أصبح اليوم يعني أرخص ما يكون. والله أهاني والله خزني لا وأسوأ من ذلك يقتل المسلمين يقول إيش جهاد في سبيل الله يقتل المسلمين يقول جهاد في سبيل الله لا ويكبر بعد مع أن الله يقول ماذا ومن يقتل المؤمنة متعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جاء في كثير من المعاصي والآثام دخول النار إلا أدخله له النار إلا أوجب الله عليه النار لكن ليست كل الذنوب فيها جائش أنه خالدين فيها. فقتل المؤمن قال خالدا فيها وبعد قال وغضب الله عليه وبعد قال ولعنه وبعد قال وعدل عذابا عظيما. الأمر خطير جدا الأمر خطير جدا. طيب هل هذه الآية تشمل الذي يقتل نفسه؟ ها؟ نعم. كيف استدلنا على أنه تشمل الذي يقتل نفسه؟ تونا قلت قبل قليل نكرة في سياق الشرط تفيد العموم يعني من قتل أي مؤمن يدخل في ذلك حتى لو قتل نفسه فلا يجوز إنسان يقتل نفسه. طيب إذا كان جهاد في سبيل الله قتل نفسه جهاد في سبيل الله ما في في دين الله عز جهاد في سبيل الله تقتل نفسك بل قد نهينا عن قتل النفس قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كيف الله عز يقول لا تقتلوا أنفسكم وهذا يقول إيش التقرب إلى الله بأن يقتل إنسان نفسه هذا باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا فيها لا يمكن يتقرب إلى الله عز وجل بما نهى الله عنه. فدلت هذه النصوص على تحريم قتل المؤمن وقتل الإنسان نفسه والوعيد على ذلك بالخلود في النار على أنه يحرم على الإنسان يقتل نفسه. القتال في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون ما أن يقتل الإنسان نفسه. هذه من البدع التي ابتدع الكفار وتأثر بها بعض المسلمين وأخذ يقولون حرفوها من عمليات انتحارية حرفوها حرفوا الكلمة عن المواضع إيش قالوا عمليات استشهادية لا ليس استشهادية هذا قتل النفس محرم. طيب ماذا وعيده قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. في هذا إشكال عند بعض الناس كيف أن قتل المؤمن هو ليس من الشرك بالله عز وجل فكيف يخلد في النار وهو لم يشرك بالله. المعلوم أن الذي يشرك بالله من صاحب الشرك الأكبر الكفر الأكبر هو الذي يوجب لصاحبه ماذا الخلود في النار. فهذا الذي يقتل المؤمن كيف يخلد في النار؟ في أكثر من توجيه لهذا. بعضهم قال خالدا فيها إذا استحل قتل المؤمن إذا ذهب إلى أن إيش قتل المؤمن حلال رب العالمين حرمه يقول لا حلال لا مو حرام حلال هذا كذب الله ومن كذب الله فقد كفر كفرا أكبر. فقال حملوا الآية على المراد إيش من قتل المؤمن مستحلا. واستبعد بعض العلم هذا التوجيه منهم شيخنا العثيمين قال لأن الذي يستحل قتل المؤمن جزاؤه ماذا جهنم خالد فيها حتى ولو لم يقتل. يعني لو قال إنسان المؤمن يجوز قتله كما تقتل حشرة تقتل المؤمن جائز ما في شيء تحب تحط لك سلاح وتقعد تفنيش على المؤمنين طق واحد ذبحة تتسلى فيك أنك تضرب لك علبة ولا تضرب لك زجاجة تمرن عليهم اقتلهم عادي ما جائز هذا إيش يا أخوان هذا كافر ولو لم يقتل لأنه كذب الله استحل ما حرم الله. والله عز وجل هنا ما علق الحكم على الاستحلال علق على الفعل قال ومن يقتل مؤمنا ما قال إيش من يستحل قتل المؤمن فاستبعد هذا. ولكن أحسن من هذا أن يقال هذا عذابه إن عذبه الله هذا عذابه إن عذبه الله. ومعلوم أن كل الذنوب التي دون الشرك هي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومغفرة الله عز وجل للمؤمن الموحد هذه معلومة ومقررة بأن المؤمن لا يخلد في نار جهنم مهما فعل من الذنوب. الذي يخلد في نار جهنم هو المشرك صاحب الشرك الأكبر الكفر الأكبر هو الذي يخلد في نار جهنم. وحينئذ يكون الإيمان يكون التوحيد مانع من الموانع لتحقيق هذا الوعيد. إذا كان ثم مؤمن موحد ارتكب من الذنوب ما ارتكب فهو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه إلى أمد وإن شاء عفى عنه فالتوحيد، شوف عظم التوحيد، التوحيد مانع من موانع الخلود في النار، ليس مانع من موانع دخول النار إلا من حقق التوحيد. الذي يحقق التوحيد فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن الذي ينقص توحيده فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن عذبه هو عنده أصل التوحيد فإنه لن يعذب إلى الأبد، لأن التوحيد مانع من موانع ماذا؟ الخلود في النار، وإنما يكون مصيره إلى الجنة إلى الأبد. وهذه قاعدة عظيمة تطبق في جميع الأحكام، وهي أن الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالتوحيد من موانع الخلود في النار، فهذا الوعيد نعم كما ذكره الله عز وجل، وهذا عند التفصيل، ولا الأولى تقرأ الآية على ظاهرها حتى يكون أردع في نفوس الناس، قل ها شوف وما يكتمون متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولذلك الغالب في الذي يقتل المؤمنين بغير حق هم الكفار. المؤمن خاف الله، كيف يقتل المؤمن؟ صعب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يعني كيف مسلم يروح يقتل المسلم؟ أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله، مش بعد يقتله. فغالبا هذا من أين يصدر؟ ها، من الكفار. حتى لبعض العلم قول في أن الخوارج كفار، يقول يذهب إلى كفر الخوارج، وذاك لأنهم يستبيحون دماء المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، خطيرين جدا. فالمهم أن هذا الوعيد الشديد هذا ما وجه فيه، وهو من أحسن التوجيهات، أن إذا توفرت الشروط وانتفأت الموانع فهذا وعيده. طيب، خالدا فيها وغضب الله عليه، وهو الشاهد، إثبات صلة ماذا؟ الغضب لله سبحانه وتعالى. الله يغضب، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. بل ليس لغضب الله متين، لأن الله ليس كمثل شيء في جميع الصفات، ومن صفات الغضب ليس لغضب الله متين، حتى أنه يوم القيامة يغضب غضبا شديدا، حتى أن الأنبياء يقولون إيش؟ كل منهم يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. هذه صفة عظيمة لله عز وجل، صفة عظيمة لله عز وجل. وأهل البدع يذهبون أن الله لا يغضب، كيف لا يغضب؟ الله يذكر آيات في الكتاب، في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم من قبل من؟ من الله عز وجل. في سورة النساء: وما يقتلون متعمدا فجزاء جهنم خالد فيه وغضب الله عليه. في سورة البقرة: فباءوا بغضب على غضب. في سورة النور الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كيف يقال الله لا يغضب وقد قال الله ذاك عن نفسي؟ وقال الرسول عن ربي تبارك وتعالى: اشتد غضب الله على قوم، اشتد غضب الله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله يوم القيامة، الأنبياء يقولون أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، والحديث الصحيحين يأتي واحد يقول الله ما يغضب؟ يعني هنا أنا أريدك أن تستشعر نعمة الله عليك يا سنة، أنك ماذا؟ تؤمن بالكتاب والسنة، تقول عن الله ما قال عن نفسه، بينما أهل البدع يحرفون الكلمة. فضل من الله عليك يا عبد الله، نؤمن الله يقول عن نفسه. الذي أشكل على هؤلاء أنهم وقعوا في التمثيل قبل التعطيل، مثلوا أولا فأرادوا الهروب من التمثيل فوقعوا في التعطيل، لأن وقع في قلوبهم أنهم إذا قالوا الله يغضب إذن يماثل المخلوق، المخلوق هو اللي يغضب، المخلوق هو الذي يغضب، إذا قلنا الله يغضب يعني صار مثل المخلوق، أعوذ بالله ما نريد مثل الخالق والمخلوق، إذا الله لا يغضب، سبحان الله. طيب لو جدلا قيل أن الله لا يغضب، طيب الجدار يغضب؟ أمرك شوف الجدار غضبان. طيب أنت مثلت الخالق جل وعلا بمخلوق لا يغضب، إن قلت يغضب ففي مخلوق يغضب حتى لا تمثله بالمخلوق الذي يغضب. طيب وإن قلت لا يغضب، ها مثلته بمخلوق لا يغضب، يعني ما عملت شيئا. فررت من شيء وقعت في شيء، مع أن المخلوق الذي يغضب أكمل من المخلوق الذي لا يغضب، فهربت من تمثيله بالمخلوق الذي يغضب ومثلته بمخلوق أدنى منه بمخلوق لا يغضب. أستفدت شيء يا مبتدع؟ خليك مع الكتاب والسنة خير لك. قل عن الله ما قال عن نفسي: أسلم وأعلم وأحكم، أؤمن بما أخبر الله، هذا في كتاب الله، كتاب الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكر شوي المبتدع، قال: والله بس هذا الغضب يا أخي، يا أخي الغضب معناه ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، معصب يعني. الله كذا يا أخي؟ من قالك الله كذا؟ هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق، غضب الخالق يليق به وغضب المخلوق يليق به. فلماذا أنت تمثل الخالق بالمخلوق ثم يستشكل أمر عندك فتنفي عن الخالق ما أثبت نفسه؟ لا تمثله بالمخلوق يا عبد الله. قال: ما أعرف غضب إلا هذا، ورفع ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، وهذا اللي أعرفه. هذا الذي تعرفه؟ طيب ما معنى غضب عندك؟ قال: غضب معناه إرادة إيصال العذاب، يريد أن يوصل العذاب، مش يغضب يعني يغضب، إنما يريد أن يوصل العذاب. قلنا: يعني الله له إرادة؟ قال: نعم الله له إرادة. قلنا: الإرادة معناها ميل القلب، ميل القلب لما ينفع ودفع ما يضر، هذه الإرادة. قال: لا، هذه إرادة المخلوق، ميل القلب، إرادة خالق ها تليق به، إرادة مخلوق ميل القلب. قلنا: سبحان الله. وقل: غضب المخلوق ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، أما غضب الله فيليق به. كما قلت لله إرادة تليق به غير إرادة المخلوق اللي هي ميل القلب، قل لله غضب يليق به غير غضب المخلوق اللي هو ارتفاع ضغط الدم. فالخالق صفاته تليق به، والمخلوق صفاته تليق به، والخالق أضيفت له الصفة والمخلوق أضيفت له الصفة، والصفة إنما يتحدد معناها بحسب ما أضيفت له. فالخالق له صفاته والمخلوق له صفاته، فاجتماع الصفتين بالاسم بالمعنى غضب غضب لا يلزم لك أبدا أن يكون غضب مثل غضب، غضب الخالق يليق به وغضب المخلوق يليق به. والله هذا المبتدع وده يقتنع. قال: ولكن يا أخي الغضب صفة مذمومة، صفة مذمومة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، وقالها: لا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. صفة مذمومة الغضب، صفة مذمومة الغضب. كيف نقول الله عز وجل يغضب وهي صفة مذمومة؟ أولا نحن اللي قلنا الله يغضب، نحن اللي قلنا، من قال؟ الله عز وجل. ما وصفنا الله بما لم يصف به نفسه، كلا والذي لا إله إلا هو، وإنما قلنا عن الله ما قال عن نفسه. فلو كان الأمر كما تظن أنها صفة مذمومة في حق الله ما وصف الله بها نفسه في كتاب، ولا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أنت ألزم حدك، لا تقول كيف نصف الله بما هو فيه نقص أو بما هو سيء أو مذموم. كيف هل يصف الله نفسه بما هو سيء أو مذموم؟ كلا والذي لا إله إلا هو. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يصف ربه بما لا يليق به؟ كلا والذي لا إله إلا هو. فلو كان كما تظن لما وصف الله نفسه بذلك، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بذلك. ودي يقتنع المبتدئ. قال: لكن ما تعرف حديث البخاري لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ لا والله عارفه، من 40 نووية، لا تغضب لا تغضب، معروف الحديث. ولكن صفة الغضب ليست صفة محمودة على إطلاقها، كما أنها ليست صفة مذمومة على إطلاقها، ليست صفة محمودة على إطلاقها وليست صفة مذمومة على إطلاقها. فأنت حضرتك لما تعلمت حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رجل لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هل تفهم من هذا أن حتى لو اعتدي على عرضك لا تغضب، حتى إذا اعتدي على أرضك لا تغضب، حتى إذا هينت كرامتك لا تغضب، حتى إذا استهزئ بالدين لا تغضب؟ يقول: أنا توني دارس الدرس وتوني مبتدئ وحافظ الحديث لا تغضب لا تغضب. فلو أن شخصا ما وضع يده على كتف امرأتي بالسوق هكذا، أقول: لا، ارفع يدك. الرسول عليه يقول: لا تغضب، ما ودي أغضب عليك، ارفع يدك. ها الرسول قال لا تغضب، ها ولا تغضب، شو تقول له؟ امسك قلبك، شو تقول له؟ تقول له شيدك، وتسفك دمه بعد يمكن، ها صح ولا؟ بس معطوا تسفك دمه، يمكن رجع حسب على زوجته غض الغلط حط ايده يعني اكسرها بس. المهم اذا الغضب كله مذموم ولا فيه وفيه؟ فيه وفيه ولا لا؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه يغضب لله. ها يعني فيه وفيه، في غضب إذا كان في محله محمود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أقتلته بعد أن قال لا إله الله يا أسامة؟ أتشفى في حد من حدود الله؟ ما كان يغضب، كان يغضب إذا كان أمر يستلزم الغضب، لكن أمر ما يستلزم غضب ما يغضب. إذن الغضب هنا صفة ليست محمودة على إطلاقها ولا هي مذمومة على إطلاقها. فما الذي نصف الله عز به؟ نصف الله عز وجل على وجه الكمال، وننزه الله عز وجل أن يتصف بإيش؟ بصفات النقص، فنقول هو غضب يليق بالله عز وجل من صفات كماله. أما الغضب السيء المذموم فالله منزه عن جميع النقائص. كل صفات الله عز وجل هي صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولذلك الصفات تنقسم ثلاث أقسام، صفات تنقسم حيث هي ثلاث أقسام: صفات كمال محض كمال خالص، وصفات نقص محض نقص ما منها مدح، وصفات تارة تكون في حال كمال وتارة تكون في حال نقص. ثلاث أقسام: صفات كمال محض على إطلاقه، وصفات نقص محض على إطلاقه، وصفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. من صفات الكمال المطلقة السمع، البصر، الحياة، الحكمة، هذه الصفات كمال يوصف الله بها على إطلاقها لأنها كمال مطلق. وفي صفات نقص محض ينزه الله عز عنها مطلقا، مثل الموت، النسيان، السنة، النوم، الظلم، الغفلة، هذه الصفات إيش؟ نقص. الله جل وعلا يتنزه عنها مطلقا. في صفات تكون كمال وتكون نقص، فنصف الله بها على وجه الكمال وننزهه عن النقص، مثل صفات الغضب، مثل صفات السخط، مثل السخرية، مثل الاستهزاء، مثل الكيد. هذه صفات ليست كمال على إطلاقها وليست نقص على إطلاقها، وإنما تكون في حال كمال وتكون في حال نقص. فنصف الله عز وجل منها ما كان في حال الكمال وننزه الله عن حال النقص، فنقول يغضب الله عز وجل بمن يستحق الغضب، يغضب الله عز وجل على من يستحق الغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ما يغضب على أوليائه، ما يغضب على رسله، ما يغضب على ملائكته، هؤلاء لهم الرضا، هؤلاء لهم ماذا؟ الرضا، لهم الإكرام. وإنما يسخط على أعدائه، يسخط على المشركين، يسخط على المجرمين، يسخط على من يقتل المؤمن المتعمدة. انتبهتم؟ إذن نصف الله عز بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. استمر. ثم قال: وغضب الله عليه ولعنه. اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب. وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. في هذه الآية صفتان لله عز وجل، الأولى صفة السخط، أن الله يسخط ويسخط على من يستحق السخط على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لا نقول الله لا يسخط والله يقول إيش يسخط، ولا نقول المراد إرادة العذاب، ولا نحرف، وإنما نؤمن على ظاهر القرآن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. يسخط بمن يستحق السخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، في أشياء تسخط الله فهؤلاء الكفار اتبعوها، وكرهوا رضوانه في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وقد تقدم. وقال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه الآية من الأسلحة القوية التي يتمسك بها السني ويناظر فيها على البدع أو يرد فيها على البدع، لأن أهل البدع ماذا يقولون؟ صفة الغضب معناها إرادة إيصال العذاب أو العذاب نفسه، هكذا يقولون. الآية فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل في قوله: فلما آسفونا. آسفونا يعني أغضبونا. حديث الجارية مشهور في صحيح مسلم الذي صفعها، جاء الذئب وذهب بشاة فغضب صفعها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها، والحديث مشهور الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفيه سيدها الذي صفعها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لغنم جهة أحد، جبل أحد، فجاء الذئب وذهب شاة، وإني من بني آدم، آسف كما يأسفون، يعني غضبت، هذه معناه. فقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم، دليل على أن الله يغضب، لأن الله فرق بين آسفون وبين انتقمنا. انتقام الله عز وجل هو عذبهم لما انتقم منهم. إذن هنا فرق الله عز وجل بين ماذا وماذا؟ بين الغضب وبين العذاب. هم يقولون معنى الغضب يعني العذاب. طيب والآية؟ الآية هنا إيش؟ فلما آسفونا، هذه انتهت الآية، صفة عرفنا آسفونا، ماذا حصل؟ انتقمنا. فلما فرق الله بين غضبه وبين عذابه دل على أن الغضب صفة لله والعذاب شيء آخر، وإنما العذاب هو من آثار غضب الله. لماذا الله عذبهم؟ لأنه غضب عليهم. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. خطيرة هذه الآية أخوان، إن الله عز وجل ثبطك عن العمل الصالح، عن الصلوات، عن حفظ اللسان، عن نصرة الدين، عن حب العلم، فهذا مما يدل على أن الله كره منك أن تقوم بالعمل له سبحانه وتعالى، ما وفقك والعياذ بالله، نعوذ بالله. فهؤلاء المنافقون تخلفوا عن الجهاد وحبط بعضهم بعضا وأخذوا يعلقون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلى آخره، هم ما يريدون الجهاد. فهؤلاء لما كره الله عز انبعاثهم يعني خروجهم للجهاد أصابهم بماذا؟ أن ثبطهم، فثقل أحدهم فكره أن يجاهد، لأن الله كره منه أصلا أن يجاهد، لأن الله يختار من يشاء من عباد لحمل هذا الدين ونصرة هذا الدين، واختيار من الله تبارك وتعالى والتوفيق وإحسان. وفي الآية دليل على ماذا؟ على إثبات صفة الكراهة لله تبارك وتعالى. الله يكره من يشاء من يستحق أن يكرهه، فقال جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فذبطهم. والله عز يكره أشخاص ويكره أعمال ويكره أقوال ويكره بقاع، يكره ما يشاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال قوم: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لنعمل بها، لو أنزل الله آية حتى نعلم ما يحب الأعمال. فأنزل الله عز وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، نسأل الله العافية، لا تتمنى تقوم الحرب، وإذا لقيتمهم فاثبتوا، نسأل الله العافية. المهم أن هذه الآية فيها كبر مقتا يعني بغضا شديدا، المقت والبغض الشديد، مما يدل على أن الله يمقت، كما مر معنا في الدرس الماضي أن الله يحب، الله يحب ويبغض ويمقت ويرضى ويكره ويسخط ويأسف، كل هذا عند على الوجه الله سبحانه وتعالى نؤمن به لأنه جاء في كتاب الله. طيب، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. في هذه الآية إثبات صفة الإتيان. الله عز وجل يأتي، والله عز أخبر عن نفسه بذلك، فما موقفنا؟ نؤمن بأن الله يأتي. لماذا نؤمن بأن الله يأتي؟ لأن الله هو الذي قال عن نفسه، أنزل كتابه وقال عن نفسه بأنه يأتي. ماذا نفعل؟ نقول الله يأتي كما قال عن نفسه، نؤمن بكل ما في الكتاب والسنة. فلو أوقفك الله عز وجل يوم القيامة وقال عبدي لما قلت عني أنني أأتي، قلت يا رب أنزلت كتابك، كتابك الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كله حق كله صدق، حفظته لنا وأكرمتنا به، وجاء فيه آية قرأت في كتابك يا رب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقلت عنك يا ربي ما قلت عن نفسك، ماذا قلت عن ربي؟ ما قال عن نفسي، ماذا قال؟ قلت إلا أن يأتيهم الله. تنجو ولا تنجو إذا قلت هذا؟ تنجو ولا تنجو؟ قلت عن الله ما قال عن نفسي، قلت عن الله ما قال عن نفسي. لكن لو أوقف الله مبتدعا يوم القيامة وقال عبدي لما قلت عني أنني لا أأتي، ماذا سيقول مبتدع؟ يقول قرأت كتابك ووجدت أن هذا لا يليق بك فأنزهتك أنك تأتي. لو قال الله كيف لا يليق بي وقد أنزلته به؟ أينزل الله في كتابه ما لا يليق به؟ أخبروني يا ناس حتى تعرف فضل الله عليكم لما أكرمكم الله بأخيت أهل السنة والجماعة. أنت مع الله، أنت مع من؟ مع الله. قال الله عن نفسه فنقول عن الله ما قال عن نفسه، لا نتجاوز الكتاب والسنة. كيف لا يليق بالله وقد قال الله عن نفسه؟ كيف؟ لهؤلاء عقول، لهؤلاء دين، هؤلاء على جادة، هؤلاء على مذهب مستقيم، يقول عما قال الله عن نفسه بأنه لا يليق بالله. نعوذ بالله، بل والله لو كان لا يليق بالله ما قال الله عن نفسه. فنقول الله يأتي كيف شاء متى شاء، وهذا حق كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه في كتابه، وكتاب الله حق، فنقول الله يأتي. نثبتها لله ولا نثبته؟ نثبته. لماذا تثبته؟ لأن الله هو الذي قال عن نفسه، فنقول عن الله بأنه يأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال هل بعد؟ لا، الله ما يأتي. كيف الله؟ الله يقول يأتي، قال لا، هذا في حذف المضاف، بس أنتم ما تعرفون اللغة العربية، أنتم مشكلتكم ما تعرفون اللغة العربية ما شاء الله، وأنتم تعرفون اللغة العربية قليل، في شيء اسمه حذف المضاف، ما تعرف حذف المضاف؟ ما تحذف. لما يقول قال قرأت هذا الحديث في البخاري، شنو يعني قرأته في البخاري؟ يعني في كتاب البخاري، ما تقول كذا أنت، ما تقول قرأته في البخاري، يعني هو إيش؟ في كتاب البخاري. ليش ما قلت كتاب؟ معروف حذف المضاف، شفت في حذف مضاف. فمعنى أن يأتيهم الله يعني أن يأتيهم خلق الله أو ملائكة الله أو أمر الله، مش الله هو نفسه الذي يأتي، حذف مضاف. بس أنت ما تعرف اللغة العربية. طيب ما نعرف اللغة العربية، انتظر شوي. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فرق الله عز وجل بين اتيان ملائكة واتيان سبحانه وتعالى واتيان بعض آيات. يلا أين حذف المضاف؟ لما عطف الله عز هذا على هذا على هذا، علمنا إيش؟ إن فيه اتيان للملائكة واتيان لله واتيان لبعض آيات. ثم يا مبتدئ، ما المشكلة عندك أن الله يأتي؟ ما المشكلة؟ تقول لا يليق بالله، قلنا كيف لا يليق بالله وقد ذكر الله عن نفسه. غيرها لا يليق بالله والله ذكر عن نفسه، أيذكر الله عن نفسه ما لا يليق به؟ أيمكن؟ ما يمكن. عطنا غيرها. فكر المبتدئ، قال المخلوق هو الذي يأتي، المخلوق هو الذي يأتي. طيب في مخلوق ما يأتي؟ الجدار يأتي؟ ما يأتي الجدار. يعني أنت الحين مثلت الخالق بالمخلوق الذي لا يأتي. في مخلوقات تأتي ومخلوقات ما تأتي. إذا قلت أنه لا يأتي مثلته بالمخلوق الذي لا يأتي، وإذا قلت يأتي على كلامك مثلناه في المخلوق الذي يأتي، ما صنعت شيئا. فأي الأمرين أولى، أن نقول يأتي كما قال عن نفسه، أو نقول ها لا يأتي كما لم يقل عن نفسه؟ أي الأمرين أولى، أول والثاني؟ أول، أن نقول عن الله ما قال عن نفسه. ثم الإتيان يختلف من آت إلى آت، فهذا مخلوق وهذا خالق، الخالق إتيانه يليق به والمخلوق إتيانه يليق به، كما أن المخلوقين يتفاوتون، في مخلوق يأتي بسرعة، في مخلوق يأتي ببطء، في مخلوق يأتي بسرعة متوسطة، في مخلوق ما يأتي، صح؟ في مخلوق يأتي تارة وتارة ما يأتي. إذا المخلوقات إتيانها يختلف، كيف يقال إتيان الله كإتيان المخلوق؟ كلا والذي لا إله إلا هو. فنقول الله يأتي كيف شاء متى شاء، ولا نحيط بذلك علما، ما نعلم كيف يأتي، نحن نؤمن بأنه يأتي كما قال عن نفسه، ولا نعرف كيف يأتي لأن لا نحيط به علما، والحمد لله. في مشكلة؟ في إشكال؟ ما في إشكال. طيب، وقال جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا متى؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت الله لنفسه المجيء. الله يجيء أو لا يجيء؟ كيف عرفت؟ قرأت القرآن، في القرآن وجاء ربك، نقول وجاء ربك، نقول عن الله عز ما قال عن نفسه، يقول لا على حسب الله، يعني المراد وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. نقول هكذا تحكم بلا دليل، لما تقول جاءنا الأمير إلى البيت وشرب القهوة والشاي، ما شاء الله الأمير جاءكم، لا على حسب المضاف، أقصد أنا سائق الأمير، سائق الأمير، الله يهدي، بتقول الأمير توك، عاد تقول سائق الأمير، تكذب علينا، شفت؟ إي والله تكذب علي، ما أكذب، في شيء اسمه حسب المضاف، يا أخي عاد في شيء حسب المضاف، لكن أنت تقول جاءنا الأمير، أخر شيء تقول جاءنا سائق الأمير، خير الكلام هذا، لابد أن تضع إيش؟ ماذا يا إخوان؟ بينة تدل على أنه ما أردت الأمير نفسه الذي جاء. أما من اليوم تقول هذا وخليتني أصدق وأخذ شيء طلع سائق الأمير، الله يهديك، إيش الكلام هذا؟ يرضى في الناس الكلام؟ يرضى فيه؟ ما يرضى فيه. قلت جاء الأمير معناه جاء الأمير، ودلس عليه أخذ شيء يطلع، صح ولا لا؟ لو أراد الله عز وجل جاء أمر ربك لقال، وقد قال جاء أمر ربك، لكن لما يقول جاء ربك المراد ما في أي دليل أنه إيش؟ أن الذي جاء هو غير الله، جاء ربك يعني جاء ربك. ثم ما المشكلة أن الله يجي؟ المشكلة أولا ما الذي قال عن نفسه وجاء ربك؟ الله عز وجل، فنقول عن الله ما قال عن نفسه، ما في مشكلة. ثم إذا الله عز وجل يجيء كما قال عن نفسه فهو مجيء يليق به، كما أن المخلوق مجيء يليق به، ما في تمثيل. ثم أن لو قلنا أن الله لا يجيء ففي مخلوقات ها لا تجيء، فلماذا تقول الله لا يجيء ولا يماثل المخلوق الذي لا يجيء؟ لا أخي، قل ماذا؟ ها كما قال الله عن نفسه أنه يجيء ولا يماثل المخلوق الذي يجيء، لأن الله يقول وجاء ربك، فلا نقول عن الله إلا ما قال عن نفسه، لا نقول عن الله إلا ما قال عن نفسه، لا نزيد ولا ننقص. واضح؟ هنا في فائدة نفيسة، وهي أن كثيرا من الناس يفهم من قول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء الملك صفا صفا، صح؟ كثير من الناس يظن ذلك، الآية ليس هذا المعنى. الآية وجاء ربك عندما يجيء الله عز وجل، والحال في عند مجيئه الملائكة يكونون صفا صفا، وليس المراد وجاء الملائكة صفا صفا. انتبهتم؟ هذه الآية ليس المراد أن وجاء ربك وجاء الملائكة صفا صفا، كلا، وإنما وجاء ربك عندما يجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، في تلك الحال يكون الملائكة صفا صفا. نعم، لا، الواو الحال، والحال أن الملائكة صفا صفا. طيب، قال جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أراد بها الآية أن في ذلك اليوم يأتي الله عز وجل ويجيء الله. طيب، وقال جل وعلا كل من عليها فان، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في هذه الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا. هذا ما يؤمن به أهل السنة، يؤمن به المسلمون أهل السنة، لأن الله هو الذي قال عن نفسه ويبقى وجه ربك. فماذا نقول؟ نقول إن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام، كما قال عن نفسه في كتابه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإثبات صفة وجه الله عز وجل كما في الكتاب والسنة نثبتها ونؤمن بها. أهل البدع أنكروا ذلك، قالوا لا، الله له وجه، نحن نعرف أن المخلوق له وجه. لا، طيب ما المشكلة أن الله له وجه والمخلوق له وجه؟ الآن هل المخلوق وجهه كوجه المخلوق الآخر؟ الآن لو نظرت بلحظة واحدة إلى هذا الشخص قلت أحمد، وهذا الشخص قلت سلمان، مع أن هذا وجه وهذا وجه، هذا بشر وهذا بشر، في جيل واحد، تقاربين، ملتحي ملتحي، عينين عينين، أنف أنف، فم فم، شارب شارب، لحية لحية، ومع ذلك عقال عقال، مع ذلك هذا أحمد هذا سلمان. إذا مخلوق ومخلوق كل منهم وجه في عمر متقارب في جيل واحد في في في، أحمد يختلف عن سلمان. حتى لو قام سلمان الآن في مكان أحمد وأحمد مكان سلمان، أيضا أقول لك إيش؟ هذا أحمد هذا سلمان. لو بدلت مكان أعرف لماذا؟ لأن الوجه غير الوجه، ولا لا؟ محروف الوجه غير الوجه. إذا كان مخلوق ومخلوق الوجه غير الوجه، إذا قيل وجه الخالق ووجه المخلوق يكون وجه واحد؟ سبحان الله، حين عقل هؤلاء وجه الخالق جل وعلا يليق به ووجه المخلوق يليق به. من أعطى الإنسان وجها؟ الله عز وجل، هو أولى أن يكون له وجه. وما قلنا عن الله إلا لأن الله قال عن نفسه، لو ما قال الله عن نفسه ما قلنا، لكن الله قال عن نفسه فله وجه موصوف بالجلال والإكرام يليق به سبحانه وتعالى. قال أهل البدع لا، المراد بالوجه الذات، كل من عليها فان يفنى الجميع ويبقى الله ذاته. وليس المراد أن يبقى وجه ربك يعني الله له وجه، والذي يبقى وجهه ويذهب الله إلا وجهه. أنتم ما تعرفون اللغة العربية الله يهديكم. مراد ها الوجه يعني الذات، مش المراد وجه وجه مخلوق له وجه. الله يهديكم، كأن الله يهدينا آمين ويهديكم. طيب المخلوق له ذات والخالق له ذات، متقوى يبقى وجه ربك يعني ذات ربك. طيب المخلوق له ذات بعد، الله يهديك، مثلت الخالق بالمخلوق تقول الله له ذات، ما المخلوق له ذات؟ قال لا لا، الخالق ذاته تليق به والمخلوق ذاته تليق به. كأن سبحان الله، قل والخالق وجهه يليق به والمخلوق وجهه يليق به، كما قلت لله جل وعلا ذات، إن لله ذاتا تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، فقل إن لله وجها يليق به لا يماثل وجه المخلوقين. ثم أيهما أولى، أقول الوجه معنى الذات ولا أقول معنى الوجه معنى الوجه كما قال الله عن نفسه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، الله قال عن نفسه. ثم أيهما أكمل في المخلوق، مخلوق بوجه ولا مخلوق بلا وجه؟ من أعطاه وجهه؟ الله أولى بالكمال سبحانه وتعالى. ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون؟ المبتدعة ودي اقتنع ودي اقتنع، هدي الله هدي الله، قال ولكن يعني يبقى وجه الله وذاته تذهب يعني؟ لا، ما في أحد يفهم هذا الكلام، أنت الظاهر ما تعرف عربي. إذا قيل يبقى وجه ربك ليس معنى يبقى الوجه دون ذات الله. هل الناس ما زالت تتكلم بهذا الكلام؟ أين فلان؟ والله ما رأيت وجهه من ذاك اليوم، يعني رأيت جسمه بس ما رأيت وجهه؟ لا، ما في أحد يقول هذا الكلام. وإذا قلت عندي 100 رأس من الغنم يعني رؤوس بدون غنم شنو فاتح متعب مطعم باشا أنت الله يديك ما حد يفهم هذا الشيء. وإذا قلت عتق رقبة يعني رقبة ولا إنسان؟ إنسان. هذا واضح، هذا كلام العرب. ما مشكلة التسجيل هذا؟ فنحن نقول أيها أهل السنة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يعني يبقى الله، لكن الآية تدل على إثبات صفة الوجه لله ولا تدل؟ تدل بدليل. شوف الدليل القوي، شوف الدليل القوي، انتبه له بدليل. أن الله ماذا قال؟ كل من عليها فان ويبقى وجهه. وجهه إيش عرابها الوجه؟ يبقى وجهه إيش عرابها؟ فاعل مرفوع بالفعل عن طرف الضمة وجهه، صح؟ وجه ربك إيش عراب ربي؟ مضاف إليه مجرور، صح؟ مضاف إليه مجرور. ذو، هذه ذو مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ مرفوعة عن طرفها الواو نيابة عن ضمة، لأن من الأسماء الخمسة. لو كان ذو المراد بها الرب وليس الوجه لقال ويبقى وجه ربك ذي، لكن هو ماذا قال؟ ويبقى وجه ربك ذو. فذو صفة للرب ولا للوجه؟ قولوا معي. لماذا؟ لأن جاءت بالرفع وجهه. لو كان صفة للرب لقال ها ويبقى وجه ربك ذي الجلال، ما قال ذي، قال ذو. فلما جاء ذو بالرفع علمنا يقينا أنها ماذا؟ صفة للوجه وليس صفة للرب. وهنا قد ذكر في الآية الوجه والرب، وجه ربك، فدل على أن لله وجها موصوف بالجلال والإكرام. لو أراد ذي الجلال الرب لقال بالجر ذي الجلال، ما يقول ذو الجلال. وهذه الآية في سورة الرحمن، آخر سورة الرحمن ماذا قال جل وعلا؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال. فذي هناك للرب، ذي الجلال ربك ذي. لكن هنا ماذا قال؟ قال كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو. يا ناس واضحة. إذن هذه الآية معناها المراد يبقى الله، كل من عليها فان ويبقى الله، ولكن تدل الآية على أن الله موصوف بهذه الصفة الكريمة العظيمة وهي صفة الوجه الموصوف بالجلال والإكرام، بالجلال بالعظمة والإكرام. فالله عز وجل وصف نفسه بهذا. وذاك جاءت أدلة أخرى بوصف الله عز نفسه بصفة الوجه، منها ما ذكر المؤلف، فقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية معناها كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا الله. وقيل وهو قول قوي في تفسير الآية كل شيء هالك يعني ذاهب إلا ما أريد به وجه الله، يعني من الأقوال والأعمال التي أريد به وجه الله هي الباقية. وذاك الله يسمى الأعمال الصالحة إيش؟ الباقيات صالحات باقيات. فيذهب كل الأعمال كلها باء منثورة التي لم يرد بها وجه الله إلا ما أريد به وجه الله فهي الباقية. وعلى أي حال، هل أريد بالآية كل شيء هالك إلا وجهه إلا الله أو إلا ما أريد به وجه الله؟ فالآية تدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فنقول إن لله وجها كريما موصوف بالجلال والإكرام يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كوجوه المخلوقات، لأنه وجه أضيف إلى الله، ووجوه المخلوقات أضيفة المخلوقات، والصفة بحسب ما أضيفت إليه. وقد قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله. والآيات والأحاديث غير هذا كثير في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية تدل على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. والخطاب هنا في سياق ماذا؟ في سياق محاجة إبليس لله عز وجل لما قال أجد ما خلقت طينا، ورب العالمين قال له ما معنك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فدلت الآية دلالة قوية واضحة، قسمت ظهورها للبدع هذه الآية، دلت على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله ذكر صفة اليدين بالتثنية بالمثنى، وهل البدع يقول يد معناها النعمة أو معناها القدرة؟ فلو كان اليد معنى القدرة ما يستقيم أن يقال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال ماذا؟ ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذا اليد معنى القدرة يعني ما معك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، ما يقول إيش؟ بيدي. فلما قال بيدي دل قطعا على أن الله عز وجل لم يرد باليد القدرة، وإنما أراد باليدين اليدين الحقيقيتين له سبحانه وتعالى. فإذاك جاء بالتثنية، واضح؟ هذا الوجه الأول، أنه قال بيدي ولم يقل بيدي. الوجه الثاني أن إبليس وسائر المخلوقات مخلوقة بقدرة الله، فأي ميزة لآدم عليه السلام أن الله خلقه بقدرته؟ صح؟ هنا ميزة آدم أنه مخلوق بيدي الله عز وجل. فلو كان اليدين، لو كان هنا قول بيدي المراد بها القدرة، لما كان لآدم ميزة عليه السلام أنه مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن إبليس مجادل أو ليس بمجادل؟ مجادل. لم يقل يا رب وأنا خلقتني بقدرتك، تبهتم؟ هل قال ذلك؟ ما قال ذلك، وإنما لجأ إلى حجة واهية فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قال يا رب لم تخلق بيديك، ولم يقل وأنا يا رب خلقتني بيديك، ما ميزته حتى أسجد له؟ لأنك خلقته بيديك وأيضا بقية الخلق خلقوا. لا، إبليس أعلم بالله عز وجل من هؤلاء أهل البدع، والله. شوف، لذلك ما إبليس ما جادل الله عز وهو مجادل، ما قال يا رب وأنا خلقتني بيديك، وإنما لجأ إلى حجة أخرى وهي ظنها حجة فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقول يا آدم ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت الذي خلقك الله بيده وأزلك ملائكته. يقول نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله كثم الشجر. يأتون من؟ نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول لأحد من الأنبياء جميعا ولا حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت الذي خلقك الله بيده، بالذات يقول لمن؟ لآدم عليه السلام. يقول لنوح أنت أول الرسل، يقول لإبراهيم أنت خليل الرحمن، يقول لموسى أنت كليم الرحمن، يقول لعيسى أنت نبي بني إسرائيل، لكن ما يقولون لأحد أنت الذي خلقك الله بيده إلا من؟ إلا آدم عليه السلام. مما يدل على أن الله عز وجل خلق آدم بيده حقيقة بما لا نعرف كيف، لأن ما نحيط بلا علم، لكن أخبرنا بأنه خلق آدم بيديه فنقول عن الله ما أخبر عن نفسه ولا نعلم كيف، لأن الله ما أخبرنا كيف أصلا ولم نحيط بلا علم. فنؤمن بالمعاني هذه والأخبار دون البحث عن الكيفيات، لأننا لا ندرك الكيفيات أصلا، هي غيب، واضح؟ هذه الآية قسمت ظهور أهل البدع، ما استطاعوا عليها، لأن الله يقول بيدي بالتثنية، ولأن ميز الله آدم بأن خلقه بيديه، ولأن إبليس ما قال يا رب أنا خلقتني بقدرتك بيدي، مع أن إبليس كان مجادلا فلجأ إلى حجة واحدة فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من من طين. واضح؟ لما قدر الله عز وجل تناظرت مع واحد في أمريكا والمناظرة مسجلة موجودة أشعري، قلت له أعطيك $1,000 ما كم قلت له، ما 5,000 ما معي بس يدبرون هالشباب يعني. إذا استطعت أن تأخذ من هذه الآية ما معك أن تسلم وخاطب بيدي، والله ولا مليون لو تعطيه ما يستطيع. لما قدمت لكم؟ لأن الله قال بيدي. شفت؟ ما في مجال. وإلا به يقول ما كلنا مخلوقين بيد الله. قلت لا تكذب على الله، ما دليلك أننا كلنا مخلوقين بيد الله؟ ما نعلم عن الله إلا ما علمنا، إلا ما علمنا صح؟ إيش الملائكة قال؟ ماذا قال الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما دليلك بأن الله خلقنا كلنا بيديه؟ ما دليلك؟ أتقول على الله ما لا تعلم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما كلنا مخلوقين؟ لا، مش كلنا مخلوقين إلا والذي لا إله إلا هو. وإنما قلنا أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك. والله لو لم يخبرنا الله عز ما قلنا ولا علمنا، وإنما علمنا ذلك بالوحي المبين أن الله خلق آدم بيديه، فقال ما معك أن تسلم وخلقته بيديه. طيب، أليس اليد بمعنى النعمة تأتي بك في كلام العرب؟ بلى تأتي، لكن ليست بمثل هذا السياق. فإن اليد إذا كانت بمعنى النعمة تأتي من غير إضافة، مقطوعة عن الإضافة، فيقال إن لفلان علي يدا، ما يقال يده علي يدا. شفت؟ له يد علي، إن له يدا علي يعني فضل نعمة. فكلمة يد إذا جاءت مقطوعة الإضافة بالسياق معين ممكن يكون معناها النعمة، لكن هنا مضافة أو ليست بمضافة؟ مضافة. فقال جل وعلا ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي. هل بيدي كلمة ولا كلمتان؟ كلمة ولا كلمتان؟ ما هما؟ يد ويد. ها؟ يد والضمير الياء. كفو عليك، ظنيتك نايمة صاحي. بيدي هاتان كلمتان، اليدان والضمير بيدي، كما قال جل وعلا بل يداه. شفت؟ إضافة، يداه إضافة إلى الضمير. وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا يد الله فوق أيديه. فاليد بمعنى النعمة تأتي مقطوعة الإضافة، هذا كلام العرب، لم يرد أبدا اليد بمعنى النعمة إلا أن تكون مقطوعة الإضافة. أما تأتي مضافة معناها اليد اليد. ثم نقول صفة اليد صفة كمال ولا ناقص؟ كمال ولا نقص في المخلوق؟ في المخلوق. أعيد السؤال، في المخلوق صفة كمال ونقص في المخلوق؟ كمال. ما في واحد يتمنى أن يرزقه الله ولدا بلا يدين كأنه سمكة هكذا يجيك بدون يدين، ولا كمال؟ ها، كمال ولا نقص؟ كمال. من الذي أعطى المخلوق يدين؟ الله عز وجل، فهو أولى بالكمال، أولى بالكمال. مبتدع وده يقتنع وده يقتنع، لكن قال يا أخي بس المخلوق الذي له يدان. قلنا في مخلوقات ما لها يدان، إن قلت ما أثبت لله يدين لأن حتى لا أمثله في المخلوق الذي له يدان، إذن ها قد مثلته في المخلوق الذي ليس له يدان. قال لا، هو ليس له يدان ولا يماثل المخلوق الذي ليس له يدان. قلنا سبحانه، قل ها له يدان ولا يماثل المخلوق الذي له يدان، انتهى الأمر. لأن نصف الله بما وصف بنفسه أولى وأوجب من أن نصفه بما لم يصف بنفسه. صفة اليد صفة كمال، ولذلك الأيدي لا تتماثل. لو الآن كل منا مد يده، هل يعرف أحدنا يده من يد صاحبه؟ تعرف؟ ما شاء الله عليك، تعرف؟ كيف تعرف؟ ولا تختلف يدي عن يدي. أسألك سؤال أصعب من هذا، لو مددت يديك الاثنتين هل تعرف اليمين من الشمال؟ ما شاء الله عليك، تعرف؟ كيف تعرف؟ أعرف رجاجك ما أعرف اليمين من الشمال، أعرف. لماذا؟ من اليمين غير الشمال، بصفاتها، بقوتها، بحجمها، بإلى آخره، خطوط اللي فيها، ببصماتها، يمين غير الشمال. فصاف واحد يمد اليمين ما عنده الشمال، استنجاء بالشمال لكن باليمين يختلف، حتى احكام الشرعيه تختلف. اذا كانت يدان في شخص واحد، اذا كانت يدين في شخص واحد تختلف اليمين عن الشمال، تقول يد الله مثل يد المخلوق؟ ابدا. ما تماثلت يد اليمنى مع يد اليسرى حتى تتماثل يدي مع يد الله؟ انتبهتم؟ بل ان اليد الواحده تختلف من زمن الى زمن. يدك لما كنت طفلا ليست يدك كحالها الان لما صرت شابا واذا تقدم بك السن احياك الله على طاعته، تختلف ايضا صح؟ اذا كانت اليد الواحده تختلف من مرحله الى مرحله الى مرحله، يد الله ستكون مثل يد المخلوق؟ كلا والذي لا اله الا هو. يد الله يا اخوان يطوي بها السماء ويقبض بها الارض كيد المخلوق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يد الله يمين، قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فهي صفه كمال، لو لم تكن صفه كمال ما وصف الله بها نفسه. قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. تقف هنا عند قولي بما قالوا وقفه. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل. من أين تؤخذ؟ من قوله بل يداه، وأيضا من قوله وقالت اليهود يد الله. شوف يهود، تأخذ كلام يهود؟ يهود تأخذ كلام اليهود؟ إذا أقره الله عز وجل نعم أخذ به. هل أنكر الله عز وجل على اليهود قولهم يد الله، ولا أنكر عليهم مغلولة؟ مغلولة. ما قال جل وعلا إيش؟ ليس له يد، وإنما قال بل يداه مبسوطتان. يعني تتوافقون اليهود؟ إذا قال اليهود الحق نوافقهم. يعني اليهود يقولون في جنة ونار، ماذا نفعل نحن؟ ننكر الجنة والنار، لأن اليهود يقولون جنة ونار. ها، إذا اليهود يؤمنون بالله ماذا نفعل؟ نكفر بالله والعياذ بالله، لأن اليهود يؤمنون بالله. إذا اليهود يقولون موسى نبي الله، ماذا نقول؟ موسى نبي الله. أو كلما قال اليهود شيئا لزم أن نخالفهم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والله يا اخوان في ناس هذا منطقهم، هذا منطقهم. شفتوا العباضية هؤلاء اللي في عمان، خوارج هؤلاء، يقول عن اهل السنة هؤلاء عقائدهم مثل اليهود، يثبتون الصفات لله عز وجل، ويقولون ان صاحب الكبير يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج منها. هذا اليهود اللي يقولون. اليهود يقولون ايش؟ لن تمسنا النار الا اياما معدودة. وانتم مثلهم تقولون واحد ممكن يدخل النار ايام معدوده ويخرج منها، انتم عقيدتكم مثل اليهود هكذا يقولون. طيب اليهود قالوا في نار وانتم تقولون في نار، انتم بعد مثل اليهود وتقولون في نار ولا تقول ما في نار؟ يقول فيها نار والعصاة يدخلون ما يخرجون منها. يعني اليهود اثبتوا النار وانتم اثبتوا النار، انتم مثل اليهود؟ قال لا مثلنا، واحنا مثل اليهود. وكلما قال اليهود شيئا معناه نتملص منه وننكره، ما هذا المنطق الاعوج؟ وإنما نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة. فاليهود أعلم بالله من المعتزلة، أثبتوا الله يدا لكن قبحهم الله وصفوا بأنها مغلولة، وأنكر الله عليهم ماذا؟ إثباتهم لليد، أو وصفهم إياها بأنها مغلولة، الأول ولا الثاني؟ الثاني. فذاك رد الله عليهم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال هل بدع بل يداه مبسوطتان؟ يعني نعمتاه مبسوطتان الظاهر والباطن. أليس لله نعم ظاهرة وباطنة؟ وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمعنى إيش؟ بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان الظاهر والباطن، بس أنتم ما تعرفون. قلنا جدلا مثلا مشينا معاكم أيها المبتدعة، فماذا تفعلون بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما يستطيع، ما يستطيع أي مبتدع. ولذلك رب العالمين هنا أثبت لنفسه يدين اثنتين كلمتين مبسوطتان، فما أنكر على اليهود إثبات صفة اليد، بل أقرهم على ذلك، وإنما أنكر عليهم قول مغلولة، فقال مقابل قول مغلولة، قال بل يداه مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. وأرادوا معنى مغلولة يعني البخل والعياذ بالله، كما قال جل وعلا عنهم أنهم قال إيش إن الله فقير. الله فقير؟ نعوذ بالله. الحمد لله الله عز وجل ما جعل يهودا ولا رواصف. زين. طيب، المهم أن الله عز وجل بفضله ورحمته وفقنا لعقيدة السنة والجماعة، نسأل الله أن يزيد من فضله ويتوفانا على الحق. نثبت لله عز يدين اثنتين مبسوطتين كما وصف نفسه في قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب، كم يد لله عز وجل؟ جاء في كتاب الله تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، وجاء في كتاب الله ما معك تزل لما قلبت بيدي، وقوله ما ايش بل يداه مبسوطتان، وجاء قول الله عز وجل مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. اذا تارة بالافراد وتارة بالتثنية وتارة بالجمع، السؤال كم يد لله عز وجل؟ هل له يد واحدة او اثنتان او ايدي او الله اعلم؟ وأكيد الله أعلم. لا قلت لك ما اسمك، لا تقول الله أعلم، أدري أن الله أعلم. ما اسمك؟ ها؟ مرضي. الله يرضى عنا وإياك والدينا. يا مرضي ما تقول الله أعلم، أدري أن الله أعلم. أسألك سؤال من جديد، هل لله يد واحدة أم يدان أم أيدي أم الله أعلم؟ إذا ما تعلم قول الله أعلم، بس إذا تعلم عطنا الجواب. يدان أكيد. نعم، أولا لما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، ذكر بيده ما ينافي اليدين. لما قال بيده هذا لا ينافي اليدين، وهذا واضح جدا. كما لو قلت كتبت هذا الكتاب بيدي، هل معنى أنا ما عندي كتاب ثاني؟ هل يلزم ما عندي كتاب ثاني؟ لا. أكلت بيدي، ها هل معنى ما عندي كتاب ثاني؟ لا. أشرت إليه بيدي، يعني ما عندك يد ثاني؟ لا. فكلمة يده تبارك الذي بيده الملك لا تنافي قوله بل يداه مبسوطتان، ولا تنافي ايش قوله تعالى ما كان تزني مغلقته بيده. ثم ان هنا بيده مفرد اضيف فيفيد العموم، يفيد العموم، فذكر اليد الواحدة او المفرد لا ينافي التثنية. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا؟ تكون رأيته بعين، يعني عين واحدة عندك؟ لا، لك عينة الحمد لله، صح؟ وتقرأت بعيني وسمعت بأذني، ما يعني ما عندك أذن ثاني؟ فتبارك الذي بيده الملك ما يعني أن هذا ينافي إيش ما كان تسجد لما خلقت بيدي، ولا ينافي قول الله عز بل يداه مبسوطة. هل واضح؟ واضح؟ طيب، بل يداه مبسوطتان واضح إثبات يدين، ما كان تسجد لما خلقت بيدي واضح إثبات يدين، هذا ما في إشكال. قوله تعالى مما عملت أيدينا في إشكال؟ لا ما في إشكال. أولا أهل العلم يقول أقل الجمع اثنان، فاليدين يطلق عليهم إيش أيدي لأنه جمع، فإن قيل لا أقل الجمع ثلاثة فأكثر، فإن قوله جل وعلا أيدينا أضيفت، والمثنى عند الإضافة بمثل هذا الضمير يجمع لأنه أسهل بالنطق والعرب ذويقة بالكلام. قال والدليل أن الله قال عن امرأتين اثنتين ولكل امرأة قلب واحد، واحد واحد كم؟ اثنان. قال جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كم قلبهم؟ قلبان، وقال قلوبكما، فذكر فعبر عن قلبين لوجود الإضافة قلوبكما بصيغة الجمع، وهذا مثله قول تعالى مما عملت أيدينا، ولم يقل يدانا قال أيدينا. شوف أيسر يدانا ولا أيدينا، صح؟ فالمثنى عند العرب عند الإضافة يطلق إيش ينطق بصيغة الجمع. فالآن الخلاصة كم لله من يد؟ يدان. واضح؟ واضح. هذا لا ينافي بيده الملك ولا ينافي مما عملت أيدينا. ثم إضافة أخيرة، أيهما الكمال في المخلوق؟ أن يكون له يدان ولا ثلاث ولا أربع ولا مئة ولا مئتين، أيهما أكمل؟ ها؟ من يتمنى أن يرزقه الله ولدا صالحا طيبا له ثلاث أيدي، واحدة مني واحدة مني واحدة من الخلف، من يتمنى؟ ها؟ ما أحد. فما الذي جعل الكمال المخلوق فجعله يدي اثنتين؟ الله عز وجل. فهو أولى بالكمال، فهو أولى بالكمال، فنقول لله عز وجل يدان، لله عز وجل يدان كما وصف نفسه، هذا هو الكمال. طيب الله أكبر، صار الوقت، صار لثلث ساعة من انتهى الدرس، وأنا والله ما شعر في نفسي. ها؟ أنت مستمتع غير قاعد يثاور. كل إجابة هذا من عرفت عارف، كل يقول مستمتع. طيب في أسئلة ولا نكتفي؟ ها؟ في أسئلة؟ الأسئلة عند أحمد. كم سؤال عندك؟ سؤالان. اللي عنده سؤال يعطي أحمد. شنو سؤالك سعد؟ سجلهم قبل لا تفتح. شنو سؤالك؟ ها؟ يجمع. قلوبكما قلنا هذا. شلون نحب الله عز وجل حب مثل ما حب السلف؟ مثل إيش؟ مثل حب السلف لله عز وجل. طيب. سجل. يعني شنو السؤال سؤالك؟ يعني كيف نحب الله؟ كيف نحب الله؟ كما حبه الرسول والسلف. طيب. حديث ثلاث يديه. طيب خلي هذا بعد، ما نبي أسئلة كثيرة، الساعة 10 الحين لا 10، ورانا صلاة جمعة ورانا صلاة فجر ثم صلاة جمعة. ها؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيه. لا يا هذا شلون نرضى عنه؟ أنت شلون ترضى عن الله؟ لا إحنا إن شاء الله إذا دخلنا الجنة. إيه، إذا كرمك الله عز وجل فترضى عنه.